إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل والله أعلم بما ينزل قالوا بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه استحب الحياة استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا

وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا سوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع من وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما وَإِنَّ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صدق الله.